الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على الشريط 49 من نفحات العادلية نستمع إلى فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى، يخطب علينا خطبة الجمعة في 9 من شهر شوال سنة 99,300 من الهجرة النبوية الشريفة. والخطبة من فيضات قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من بان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ثم نقتطف بعد الصلاة خطوفا من حفل المولد النبوي الشريف الذي يقام بعد كل صلاة جمعة في جامع العادلية في حلب تحت رعاية وعناية وإشراف فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى. نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، عن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المسلمون، في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من بان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الكيس من بان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول، كان يعيد كلامه 3 مرات حتى يحفظه من أراد حفظه، ومن كان غافلا انتبه، ومن كان نائما استيقظ. الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. أيها المسلم، لعلك أن تتفاعل وأن تجعل مقياسك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفهم كلامه وجوهره وسياقه حتى تنطبع في تلك المعاني وتكون حديثا عمليا في صبغة هذا الحديث، علك أن تكون من المؤمنين الكاملين. الكيس هو الفطر، الكيس هو العاقل الحاذق، الكيس هو مقياسه عندما كان في شهر رمضان. هذا الكيس، هذا العاقل الذي نظر بعين إلى الآخرة ونظر إلى عين ثانية إلى الدنيا الفانية. الكيس عندما كان في شهر رمضان مطبقا هذا المنهج العظيم الذي سنه لنا رسول الإنسانية وهذه البشرية، صلاة العشاء مع الجماعة، صلاة الصبح مع الجماعة، قيام لليل، وذلك أن يصلي كما كان عليه الصلاة والسلام يصلي 8 ركعات، وذلك عندما وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت كان لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. كان المسلم في رمضان يستيقظ في الأسحار ويستغفر فيها ويتهجد لله تبارك وتعالى، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا الكيس، هذا مقياس الزمن، مقياسك الزمني كيف كنت في رمضان أيها المسلم؟ كنت تصلي الصبح مع الجماعة وقد استيقظت قبل الفجر ساعات، وهكذا بقيت إلى بعد صلاة الضحى فصليت الضحى 2 ركعتين 4 8 10 12، لا تنام بعد صلاة الصبح، تحضر مجالس العلم وتحضر مجالس القرآن، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ عنده. مقياس عيار، كنت مقياسك يا أيها الإنسان في رمضان كنت بين راكع وساجد كعباد الرحمن. عباد الرحمن هكذا كان وضعهم، يقومون الليل ويذكرون الله تبارك وتعالى ويبكون نادمين على تقصيرهم، باكين على ذنوبهم، باكين على حجابهم بينهم وبين ربهم. هكذا شأنهم، هكذا وضعهم، وهكذا قس نفسك، اجعل عيار نفسك أيها المسلم عندما كنت في رمضان، عير نفسك، قس نفسك. لذلك نرى هذا الإنسان الذي يعتني بزمنه يعير ساعته، يعير ساعته ويجعل مقياس الساعة المضبوطة على الدقائق والثواني، فإذا ما رآها تسبق ردها، وإذا ما رآها تقصر قدمها، وإذا رآها مستقيمة حمد الله. فكيف ترضى لنفسك أنك كل مدة تقيس نفسك وتعير ساعتك؟ فقس نفسك، قس نفسك واجعل مقياسك تلك الشخصية المثالية عندما كنت في رمضان. كنت في رمضان كعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان في رمضان ينفق مال الزكاة وينفق الصدقات ويعمل الخيرات ويساعد الفقراء والمعوزين وهذه هي سنن نبينا وحبيبنا نبي الإنسانية وهذه البشرية إنسان يعلم الناس الإنسانية يساعد الفقير ويشعر بشعور الجائع هذا المقياس في رمضان نسيت رمضان أراك قد نسيت رمضان رمضان وما أدراك من رمضان في هواطم رمضان أمره ينقضي بين أحياء وطيب هذا النمط من الناس هذا النقب الأول لعلك أن تكون هذا النمط فلا تتقاعد فجد واجتهد الكيف من دان نفسه حاسب نفسه هذه المحاسبة ترى تجار الدنيا يحاسبون في كل شهر محلهم ويحاسبون كذلك في كل سنة محلهم فإن رأوا نسبة الأرباح حمد الله وإن رأوا خسرانا وحسنوا بضائعهم لو كانت بضائعهم السوق حسنوها حتى ترتفع نسبتها وكذلك الطالب في قاعة الكفر يقرأ ورقته قبل أن يسلمها للمراقب فيقرأها مرات مرات فعندئذ يستطيع أن يضع العلامة التي يريدها من حيث نجاحه ومن حيث رسوبه إلا أنه يستطيع أن يغير ويبدل ويحسن فلا يسلمها للمراقب إلا بعد أن يحسنها وأما أشخاص تكاسلوا وآخوا لنفوسهم هواها وهذا هو العاجز والعاجز من أسمع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان هذا الإنسان وقع في المعاصي بعد أن حاسب نفسه رأى أنه أطاع نفسه وفإذا بنفسه هورته وأوقعته في معاصي كثيرة منها الكبائر كالزنا رجع إلى ما كان عليه قبل رمضان من الزنا وشرب الخمر وليالي الحمراء وما إلى غير ذلك فجدد لها توبة وهل يتوب الله عليه؟ وهل يتوب الله على من جاءه تائبا؟ فكر فكر وانتبه إذا ما جئت ربك كما جاء أبوك آدم عندما عصى وأكل من الشجرة فالله تعالى فتح له باب التوبة وقد كتب عليها من عهد آدم إلى ساعتنا هذه إن الله يحب التوابين ويحب المستغفرين وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فأنت ابنه فإذا ما وقعت في معاصي ارجع إلى ربك وهل يحن إليك إلا الحنان المنان وعندما جمع الله الأولين والآخرين وإذا برجل في صفوف الكافرين أهل النار يقول يا حنان يا منان فالله يقول يا جبريل إن عبدي يناديني فيناديني ويقول يا حنان يا منان أخرجه من صفوف الكفرة إلى صفوف المؤمنين أهل الجنة فيأتيه ويقول ما كان عملك ما كان عمله يقول يا حنان يا منان فيقول هذا العبد وهل هناك أحد حنان منان إلا الله فيأخذ بيده ويدخله صفوف المؤمنين صفوف أهل الجنة فيدخل الجنة يا حنان يا منان تحنن علينا يا أرحم الراحمين وأخرج المسلمين من همومهم وفرج عنا وعنهم إنك على كل شيء قدير هؤلاء الذين حاسبوا أنفسهم رأوا في محاسبتهم لنفوسهم توبة جددوا التوبة، وأن رأوا استغفارا وقعوا في معاصي صغائر كمصافحة النساء والنظر إليهن ونظر المرأة إلى الرجل، فعن بعد جددوا استغفارا وعزما وجزما على ألا يعودوا في تلك الزيارات المختلطة، ذاك يزور زوجه وذاك يزور أهل زوجته وهذا يزور كذلك جيرانه وهذا أقاربه ويجتمعون في مجالس وسهرات مختلطة. تقدم، وصلنا إلى القمر بهذه الأعمال. كنا رجل الفضاء عندما تحررنا، وهكذا بلغنا المرتبة العليا عندما تحللت أخلاقنا، والأمم ما تخلقت بالأخلاق الكريمة. معشر المسلمين، السيد من دان نفسه حاسب نفسه، فعندما حاسب نفسه هذا الإنسان رأى أنه كان يصوم رمضان فترك صيام رمضان، مع أن الرسول أوصى بأن يصوم الإنسان في شهر رمضان 6 أيام حتى يكون مع الرب ومع المسيرة المحمدية التي تنتهي بدخول الجنة. هؤلاء ساروا وتقربوا إلى الله تبارك وتعالى. من قام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، 30 يوما بعشر 300، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وستة أيام بعشر صارت تلك 360 يوما. فكنت في مسيرة أهل لا إله إلا الله، فإذا رأيت نفسك عاجزا ونويت وجزمت على أن تلتحق بالرب، تصلي العشاء مع الجماعة والصبح مع الجماعة وتحضر مجالس العلم ومجالس ذكر الله ومجالس تلاوة القرآن، وهكذا تستيقظ في الأسحار وتستغفر من الغفار في الأسحار، فإذا بك لحقت بعرك. وأما العاجز الذي أدى نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يصر على المعاصي ويطلب من الله دخول الجنة. بالله عليكم، هل رأيتم إنسانا أحمق من هذا؟ يصر على مخالفة الله وهو يبغي جنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك ربنا يقول في الحديث القدسي: كيف أجود برحمتي أي بجنتي على من بخل بطاعتي؟ كيف أجود برحمتي على من بخل برحمتي؟ كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي؟ لذلك إمام التابعين حسن البصري رضي الله عنه، اسمع كلامه، فكلام السلاطين الكلام، يقول: إن أقواما ألهتهم الأمان حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة، ويقولون إني أحسن الظن بربي فكذب، فلو أحسن الظن بربه لأحسن العمل. ولذلك يقول الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا الذي يظن أنه يدخل الجنة بلا عمل صالح وهو مجابر على المعاصي والمخالفات، مع أنه دخل مدرسة رمضان حتى يتدرب على أن يكون مسلما كاملا في المعنى الصحيح، وإذا به جعل رمضان أداة وعادة اعتادها، فخرج منها وإذا به يرجع إلى الوراء. فلو نجح في مدرسته لبقي متابرا إلى الصف الأعلى ثم الأعلى منه، وهكذا لا للترقي الجهاد. هذا العاجز الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام والعاجز من أتبع نفسه هواها فيما تريد من شهوات وعادات وسينمات وسهرات وملاهي وترك لصلاة الصبح وترك لكثير من الطاعات، وهو يتمنى على الله الأمان بأن يدخل الجنة مع الفائزين المجددين المجتهدين. هذا العاجز، هذا الأحمق، وهذا مثاله مثال الرجل الحرم الذي بلغ عمره 70 سنة وهو يقول: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المجيد. أرأيتم هذا عاقل؟ رجل بلغ 70 وهو يقول: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المجيد. هذا الذي غاص في المعاصي إلى رأسه وهو يتمنى على الله الأمان أن يكون مع الفائزين أهل السحر، أن يكون مع الفائزين أهل البكاء في الأسحار في التجليات والنفحات التي نالها أهل رمضان وسابروا عليها لأنهم ما اتخذوا رمضان معبودا لهم. فهو زمن عملوا ما عملوا من طاعات ثم انطلقوا هكذا من رمضان إلى شهر شوال، فشوال كذلك شهر كرمضان، إلا أن رمضان فضله الله على سائر الشهور، لذلك هكذا قفزوا هذه القفزة. وذلك عندما خرجوا من صلاة العيد في صلاة عيدهم والملائكة على أبواب المساجد وهم يوزعون الجوائز على النازحين، هؤلاء مستقيمون، هؤلاء مواظبون، هؤلاء مهتمون بإسلامهم، لأن الاهتمام يولد الالتزام والالتزام يولد النظام، والإسلام دين النظام، دين النظام. لذلك نظموا أوقاتهم فاهتموا بإسلامهم ودينهم كما اهتموا بمحلاتهم التجارية وأمورهم الدنيوية، فهكذا بقوا مستقيمين. لذلك همهم الوحيد أن يلقوا ربهم على أحسن حالة، أن يلقوا ربهم وهو راض عنه. لذلك كانوا يدعون فيقولون: اللهم اجعل خير عمرنا آخرة. قل آمين. اللهم اجعل آخر عمرنا آخرة، اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. نرجع إلى القاعدة وهي التي انطلقنا منها، وهي قاعدة رسول الله في توجيه هذه الأمة فرادا وجماعة ذكورا وإناثا رجالا ونساء: الكيس من دان نفسه، الكيس من حاسب نفسه، وذلك دائما يجعل قياسه ورمضان أو شخصيات العظيمة فيعير ويقيس نفسه وكيف يجدها. إن رأى نفسه متقدما حمد الله، فكان من المؤمنين الذين يعملون الصالحات وهم من أهل الفردوس الأعلى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وهناك أشخاص قصروا في أعمالهم، قصروا في طاعتهم، وإذا بهم ينتبهون بعد أن خرجوا من العيد وبعد أن فطموا في رمضان عن شهواتهم، وإذا بهم ينفتحون في شهر رمضان، ولكنهم بتلك المحاسبة استيقظوا من غفلتهم ووقفوا على أرجلهم وتوضأوا من غفلتهم وأقبلوا على ربهم مسلمين حامدين شاكرين عازمين أن لا يعودوا إلى ما كانوا عليه. هل يقبل الله تعالى توبتهم؟ هل يقبل توبتهم؟ فكر، فكر أيها المسلم، وإذا أصابك هذا العجز فضع يدك في يد المؤمنين المجدين المجتهدين، لأن من جالس جالس، لأن من جالس جالس. ولهذا ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذا يعلمه كل إنسان نفسيا، إذا ما جلست نائما لا بد وأن يسري عليك النوم، وإذا جالست إنسانا كبيرا لا بد وأن يصيبك الكبر، وإذا ما جالست إنسانا صافيا أصابك الصفاء، صفاء ولا ماء ونطف ولا هواء. المجالسة تقتضي المجانسة. لذلك إذا كانت زوجتك عندما تريد أن تطبخ لك طعاما فتنتقي الأحسن في الأحسن، وهذا الطعام يغذي جسمك، فلما لا تنتقي الأصحاب الطيبين الذين أمرك الله تعالى أن تنتقيهم حتى تستقي من إسلامهم وإيمانهم وإحسانهم. الرجل على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالف، فلينظر، انظر ببصيرتك من تخالف. ولذلك سيدنا عمر قال لبعض أصحابه: قل لي لمن تصحب أقول لك من أنت. من أنت؟ من أنت؟ إذا أردت أن أعرف من أنت قل لي من تصحب، قل لي لمن تصحب أقول لك من أنت. فالصاحب ساحب، أما أن يسحبك إلى الملاهي والسينمات ومجالس الغفلات ومجالس الرقص والرجالات والقاذورات، إذاك إنسان يسحب بك إلى مجالس الخير، مجالس عباد الرحمن، مجالس الملائكة، مجالس العلماء والأولياء والصالحين. وكل هذا ترجع إلى هذه النقطة، النقطة التي وجهنا إليها رسولنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. نسأل الله تعالى أن ينبهنا من غفلتنا، ادعو الله أن ينبهك من غفلتك، ادعو الله أن ينبهك من نومك. فإذا التجأت إلى الله أيقظك ونبهك، وإذا انتبهت لا تمكث مع هذه الصحبة السيئة، بل تسر إلى الله مصاحبا هؤلاء الذين يعينوك على تطبيق إسلامك وهم قلة في هذا العصر. نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لأن نسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول والحال، إنه سميع قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. What? يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الأمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على الذات المهمنية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. صلوا على من على فوق السماء وقيا. صلوا على من على فوق السماء وقيا. لا حليب ولا لو أسمعوا يا عقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسف. أو لو رآه عائدا من البلوات كل البذور كل البذور إذا تجلى تصبو إليه وكل قلب أهيب. تصبو إليه وكل قلب أهيتي. إن قلت عندي فيك كل صبابة قال الملاحة لي وكل الحسن في كملت فلو أهدى السماء للبدر عند تمامه لم يختفي وعلى تفنن واقفيه بمدحه يسمى الزمان وفيه ما لم ينصف. Oh.

بحقائق تغدو لمثلي سلما سادة صوفيا عيني لغير جمالكم لا تنظر وسواكم في خاطري لا يذكر طبا قلبي عنكم فأجابني لا صبرني لا صبرني لا فكم ليلة بقربكم تقضى إلى سحر سجودا واسترابا وكم نغمات أنس أذكرتنا بها حضر الصفا والخضابا وكم سحت علينا من نداكم بيوت لا تفارقنا انتكابا توافقت القلوب توافقت القلوب على التباني فلم نشهد به منكم حجابا لقد حال الولي بكل حال من الرحمن فيضا مستطابا تراه بين أهل الأرض أضحى داعي الحب أسرارهم جوابا حيث جبريل في السماوات مجد نعلم البشرى بمولد أحمد سمعتم هو ابشري بالحبيب محمد وتوالى الزواج بأن قد لم صلى حقا والسلام عليك يا من أرضك الله الصلاة والسلام عليك يا من أرضك الله يا نبي سلامي عليك يا رسول سلامي عليك يا حبيب سلامي عليك صلوات الله عليك يا نبي سلامي عليك يا رسول سلامي عليك يا حبيب سلامي عليك صلوات الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم امزج حبه في لحمنا وعظمنا ودمنا وصفاتنا وخلايانا ومفاصلنا وحواسنا يا رب العالمين. لعلك سمعت تلك الصفات التي اتصف بها هؤلاء الذين انتسبوا لمدرسة الإسلام. أرأنا ولا نحن؟ أرأنا ولا نحن؟ اللهم كما أنعمت فتمم. لعلك أن تسمع معي والمشغول لا يشغل. ما جعل الله لرجل من قلبين. مدرسة الإسلام تذكر فيها طلابها والمواد التي تدرسها وتتصف بها. فلعلك أيها المسلم إن كنت منتسبا إليها تفقد، هل هناك زوجك وبنتك في هذه المدرسة؟ ما هي هذه المدرسة؟ وقد أستغرب عندما ذكر نماذجا متناقضة، مسلمين ومسلمات، هل هذه المدرسة مدرسة اختلاط؟ اختلاط عجيب. إن المسلمين والمسلمات، اسمع وتفقد نفسك وزوجك وأولادك، هل انتسبوا لهذه المدرسة الإسلامية؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، مدرسة. هذه المدرسة يتباهى طلابها من مسلمين ومسلمات ومؤمنين ومؤمنات بهذه الصفات الحميدة الخطيرة، تلك الخصال الكريمة التي يرفع المسلم فيها رأسه عندما يرى المسلمة تنتسب إلى هذه المدرسة وتدرس هذه المادة: إسلام، إيمان، قنوت، صدق وصبر، خشوع، تصدق وصدقة وصبر وحفظ للفرج وذكر لله. مواد مشتركة، مواد مشتركة يشترك فيها الرجل والمرأة والذكر والأنثى، ويتباهى كل منهم بأنه اتصف وتحلى بهذه الصفات. بالمقابل العكس، كيف تتباهى الطالبة عندما تأتي الجامعة كأنها تعرض نفسها في معرض الجمال، كأنها تعرض نفسها على عريسها في يوم عرسها؟ أستغرب، هل هي جاءت لتدرس أم تصطاد الرجال أم تنبك الشباب الذين دخلوا سن الشباب وسنا نسأل الله تعالى أن يحفظه من الانحراف ومن الهلاك. أيها المسلم، أيها المسلم، اسمع كيف أن الله تبارك وتعالى تبنى هذه المدرسة فقال: إن الدين عند الله الإسلام، وهذا الكتاب يدرس إجباريا وإجبارا لكل طالب، ولكن هذا الإجبار ليس بواسطة القانون بل بالإيمان والمحبة. شو رأيك في هذا الإجبار؟ والله أنا حبيته. وأنت حبيته؟ أنا حبيت هذا الكتاب، وكل من سمع هذا الخطاب إلا إذا كان منافقا لا يحبه، وأما أنا وأنتم أحببتم هذا الكتاب لأنه مصدره من رب العالمين، وهو الذي تبنى هذه الجامعة الإسلامية وعميدها رسول الله صلى الله عليك يا عميد الجامعة الإسلامية، صلى الله عليك وعلى أصحابك وإخوانك من الأنبياء والمرسلين. هذه الجامعة هذه مرامجها تستمد من هذا الكتاب، من هذا الدستور الذي لا يغير ولا يبدل، وقد ضمن الله حفظه للمؤمنين فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمهما أراد أعداء الإسلام أن يغيروا ويبدلوا فلا يستطيعون، لأن الله تعالى بشر عباده المؤمنين الذين انتسبوا إلى هذه الجامعة الإسلامية، فلذلك وضعوا أيديهم على قلوبهم مطمئنين وباشروا في تطبيق مواده. ومواده والخطوط العريضة فيه، اسمع: الإيمانيات والنيات والعبادات والمعاملات والأخلاق والمنهيات بجميعها وتفاصيلها. نرجع إلى هذه المواد التي سمعناها. الإسلام، إن المسلمين والمسلمات، والإسلام أن يستسلم لتعاليم الله ولأحكام الله، فعندما يسمع حكم الله يصدقه فلا ينكر ولا يقول لما. إسلام، بناء الإسلام. وكذلك الإيمان هو التصديق بالجنان، إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. مؤمنين، إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين الذين ذاقوا هذا القنوت في شهر رمضان، فقاموا في الأسحار وسجدوا لله تعالى شكرا باكين شاكرين حامدين ذاكرين، قانتين. والصادقين، لا، ليسوا هؤلاء الطلاب جاءوا لهذه الجامعة متفرجين، بل أنهم صادقون، وذلك أنهم تبنوا إسلامهم وإيمانهم وهذه المواد التي ذكرها الله تعالى، فهم صادقون في ذلك لا يتغيرون، لأنهم انصبروا بصبغة الإسلام، فصبغة الله تعالى لا تبدأ. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ صبغة ما تبدأ. وما وإذا ما رأينا بعض الأشخاص تغيرت صبغتهم، فهؤلاء ليسوا متبنين هذه المدرسة. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، لا بد من الصبر. ولذلك ترى الطلاب في أيام الفحص أليس عندهم صبر؟ أهلهم نيام وهم يجدون ويجتهدون، وكذلك طلاب هذه المدرسة أهلهم نائم وهم يستيقظون بالأسحار ويدعون للناس وللمسلمين، وفي سجودهم هكذا شأنهم. ثم انتقل إلى صفة قلبية وهي الخشوع والخاشية. هؤلاء خشوعهم حياؤهم خجلهم مراقبتهم لله تعالى في خلوتهم وفي جلوتهم في الشارع وفي السيارة وفي خلوة وفي سوق وفي المسجد، دائما خشوع وحضور مع الله تبارك وتعالى. والخاشعين والخاشعين والخاشعات والخاشعات، تسابق. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا التنافس ليس التنافس تلبس الطالب منجو ازاي هي عربية وليرش فوق رقمتها 20 سنتي. التنافس بالأخلاق بالصفات الحميدة التي أقر بها أعداء الإسلام. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات، فإذا واحد صم وبصلي من ينتفع منه؟ نفعه لازم، لكن منا واحد يكون يتعدى للغير. شوف مثلا عائلة مشكلة من 10 أشخاص وربوا الطفل الميت لها أرملة، فمن يدعينا؟ من ينفق عليها؟ من يراقبها؟ متصدقين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ذاك التلميذ وقال له يا رسول الله يا سيدي ما هي أفضل الصدقة؟ قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. تخشى الفقر إذا دفعت لك مثلا 100 ليرة 200 ليرة ينقص من جيبك، تخشى الفقر. إذا هو عم بوعدك بقول لك وما أنفقت من شيء فهو يخلف الخوف. ليه؟ إذا واحد رأس مالي عنده تضخم مالي بالملايين والمليار وقال لك ادفع 10 آلاف ليرة لواحد كويس، تدفع ولا لا؟ قال بدفع عليه، قال هذا غني. هذا غني لكن ما هو مغني. فربنا غني ومغني، قد يكون غني لكن ما هو مغني، ما بغني غيره، يتكيده حريص يا لطيف. لكن ربنا إذا جيته قلت له يا رب ادعوني، أقول لك خلاص كف مكتوب ادعوني أستجب لكم. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين، يا سلام على الصائمين. ولذلك هذا الذي عاش في مدرسة رمضان 9 يوم وصام وتذوق آلام الجوع، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذاكروا الله في رمضان مغفور له وسائد الله لا يخيب له دعوات مستجابة وتكو مفتوحة للصائم. بعدين راد عميد جماعتنا عليه الصلاة والسلام راد منا نتابع المسيرة في إقبالنا على الله تبارك وتعالى، وقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، صيام عام 30 في 10، لأن العشرة بحسب أمثالها 30 في 10 في 300 وستة في 10 60 360. هل صمت رمضان؟ صوم الخميس الاثنين ومسهل عليه، و13 و14 15 هذا أيام البيض. هذا من ناحية الصيام. ومن ناحية حفظ الفرج، اللهم احفظ صوم جنته. والأخيرة بعد هذه المراتب، بعد ما حقق الإنسان من طالب القلب والرجل المرأة، أهل لمجالسة الله. والذاكرين الله والذاكرات من مناسبات، من يستطيع أن يفت هذه الطواسم في مناسبات الآيات إلا من علمه الله. بعد ما حققت هذه المواد ونجحت فيها أهلك لمجالسة. والذاكرين الله والذاكرات، أهل ذكري أهل مجالسة، وأهل شكري أهل زيادة، وأهل كرامتي وأهل طاعة أهل كرامتي. من أراد مرادي أردت ما يريد، من أراد مرادي أردت ما يريد. أهل الذكر أهل المجالسة. لذلك الله تعالى أعطى للمسلمين هذا اللفظ العام، ولكن لبه مجالسة، لفظه ذكر ولبه مجالسة. فهمت؟ وإذا جالس الإنسان أميرا أو رئيسا يتكلم بين الناس إن اليوم الفلاني جالس الأمير، جالس أمير، وكم رأينا من أمراء وزعماء ذهبوا، أين الفراعنة وأين الملوك؟ ذهبوا. لذلك ربنا تعالى عندما يأمر عبده إسرافيل بالنفخة الأخيرة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، نفخ، فينادي أين الملوك؟ لمن الملك اليوم؟ من الجواب؟ ذاك الوقت؟ ذاك الجواب؟ وين محلك ذاك الوقت؟ وين محلك؟ لو محلك عنده ومحلك الدنيوي لعندي. لذلك أهل جلسة، أهل الذكر أهل المجالسة، هؤلاء نرجو الله تعالى أن يكون تسابقكم على الصراط المستقيم يوم القيامة كهذه السرعة أو أكثر ركضا إلى باب الجنة، ورسولنا وعميد الجامعة ورسول الله أمامنا. ولذلك يقول أو أنا أول من يقرع حلق باب الجنة فيفتح الله لي ومعي فقراء المؤمنين. سؤال معي أي أيوة أعلى، هل معي ولا الجنة؟ السلام عليكم. إذا بقى بنرجع للمواد اللي مذكورة فيها الجامعة ودستور هذا القرآن وعميد رسول الله وهو شرح هذا الدستور. اسمعوا، إن المسلمين والمسلمات ساوي تفقد موجود أنت والنعم، ما نحن موجود حتى نطق الآن، تفقد عالمي، تفقد للطالب والطالبة، وهذه جامعة اختلاط، ولكن اختلاط تنزيه وتقديس وإيمان. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طيب ايه؟ نسأل عميد الجامعة ايش وضمن وايش مركبتون؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا من الرجال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات من النساء، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لأن الإنسان إذا كان ملاحق يبقى خائف القلب، فالله تعالى بشرهم يعني ما بدخلون الجنة إلا يافي عني جميعا. كلمة أبو القاسم، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سويت تفقد، شفت نفسك موجود والميم، انت ولا زوجتك ولا اولادك. وحمد الله ان انت منسوب لمدرسة الاسلام. الحمد لله يا رب. كما انعمت فتمن. اللهم كما انعمت فتمن. وكل طالب يحب هالمدرسة لازم يدعي اصدقائه واحبابه اليه ينتسبوا اليه. كل واحد منكم له اصدقاء من نساء ورجال. إلو أصدقاء، إلو أقرباء، إلو أحباب يدعيون للمدرسة. وهذه المدرسة ما لحص مجانا في سبيل الله. ولما بتجيب واحد أنت وبتدخله لعند عميد الجامعة، هذا الرسول الكريم العميد بفرح كثير، وهذا بكون في صحيفة. لذلك لازم واحد يشوق لها المدرسة، لها الجامعة. وهذه شهادة، شهادة مقبولة في عالم الدنيا، في عالم البرزخ، يوم القيامة وفي الجنة، تاريخ المفعول. لا تنسرق ولا تنحرق ولا تنخسف المي، وميضي عليها الله والرسول وكل واحد معه، معناه ده رأسا داخل الجنة خالص. بقى لذلك إذا واحد حب أصدقائه أو مثلا طالب من طالبات هذه المدرسة الأصدقاء تدخل في المدرسة وترغبها وترجو في ذلك رضاء المحبوب، إذا رضي المحبوب صح لك الوصل. نسأل الله تعالى أن يتمم علينا نعمه وأن يرزقنا الاستقامة في هذه المدرسة في عالم الدنيا وفي الآخرة. ونرجو الله تعالى أن لا نخرج من هذه المدرسة ولا نخرج من هذه الدنيا إلا هو راض عنا. يا رب، يا رب كما أنعمت فتمم. يا رب أنت الذي حركت قلوبنا لهذه المدرسة، اللهم أكرمنا بالاستقامة عليها، اللهم وفقنا لحمدك وشكرك على ما أوليتنا من نعم، ووفقنا لاتباع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال يا أرحم الراحمين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم احينا ذاكرين وامتنا ذاكرين واحشرنا في زمرة عبادك الذاكرين، واجعلنا تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، واغفر لنا جميع الوالدين ومشايخنا لكل مثل اصحاب. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، كفر بالسلام لرد لله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، سفر بالسلام لرد لله، روح وريحان ما بين الخلقان، روح وريحان ما بين الخلقان، الجنة رضوان في أطراف النار، الحمد لله والشكر لله، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا جمال تبقى يا رحمن بابك على بابك على بابك كم تموه بالشعبين والعلم كم تموه بالشعبين والعلم الأمر أوضح النار على علم كم تموه بالشعبين والعلم وكم تعبر عن سرع وكاوبة أكروا بخبيران بذي سلم بالحي حي سوى ليلى بالحي حي سوى ليلى بالحي حي سوى ليلى فنسأله عنها سؤالك وهم جر للعدم حدث بما شئت عنها فهي راضية حدث بما شئت عنها فهي راضية للحالتين معا بالصمت والكرم Allah, Allah.